نعم. بعض النساء يستخدم بعض الأطعمة كالبيض واللبن والعسل للوجه والشعر سواء للتجميل أو العلاج، فما حكم ذلك؟ ما في بأس، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ما لم تصل المسألة إلى حد الامتهان فهنا يمنع.